والقول الآخر اللي يعني كثير من أخواننا طلبة العلم وكذا في هذا الوقت يرون أنه حرام، أنه ما نزل عن الكعبين حرام، سواء كان صاحبه خيلا أو لم يصاحبه خيلا. أما من حيث يعني الورع، ومن حيث يعني اجتناب الشبهات واجتناب كذا، فهذا قول جيد إن الإنسان إنه ما يسبب، سواء كان خيلا أو غير خيلا، إنه لا يسبب، وأنه يرفع يعني إيش يرفع ثوبه فوق الكعبين. هذا هو. أما من ناحية البحث الفقهي فالذي يظهر أنه لا يكون حرام إلا في حالة ما إذا جر إزاره خيلا، هذا هو موضع التحريم. وهذا فيه يعني أدلة جيدة. أولا أن الله سبحانه وتعالى أن الشرع ما يأتي بقيود ويأتي مثلا بصفات ويأتي باستثناءات إلا لها معناه، إلا لها المعنى. أو يا مات فأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا ينظر الله إلى جر إزارة وخيلا، يعني لو ما لم يكن لها معنى مراد ما جاءت هذه اللفظة، ما تأتي هذه اللفظة لو لم يكن معناها مراد. وإن الإنسان لا يحرم عليه إلا إذا كان يجر إزارة وخيلا، كان ما جاءت، كان لا تأتي، كان الإنسان جاءت مطلقة، من جر إزاره خيلا لم ينظر الله إلا من جر إزاره لم ينظر الله إليه. هذه ناحية. الناحية الثالثة أن الأصل في اللباس الإباحة، الأصل في اللباس الإباحة والجواز، ما يحرم منه إلا شيء حرمه الله ورسوله بدون قياسات ودون شيء، ما في شيء يحرم من لباس ومن مآكل ومساكن ومراكب أشياء إلا يكون الله ورسوله حرمه. أما الإنسان من نفسه يحرم ما يجوز. ولا تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. أي. وأصرح من هذا ما في الصحيحين من حديث أبي بكر رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن الجر خيلا، قال يا أبو بكر يا رسول الله إني إن لم أتعاهد إزاري إن لم أتعاهدته فإنه يعني ينزل، قال إنك لم تجره خيلا. هذا بالحقيقة حديث صريح، صحيح صريح، أن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لأبي بكر إنك ما دام إنك ما فعلت هذا خيلا فأنت ما أنت منه، ما أنت معذور. والشرع ما هو لأبي بكر وغير أبو بكر، الشرع عام لكل أحد، هو يعني يقول هذا أبو بكر، نعم هذا أبو بكر، لكن التشريع عام، هذا التشريع عام. أما الذين يرون أنه حرام وهم يقولون والأصوليين يقولون إن المطلق يحمل على المقيد، إذا جاءك نصين من الكتاب أو من السنة واحد منهم مطلق والآخر مقيد، فطريقة الأصوليين إنهم يحملون المطلق على المقيد. فمثلا الأحاديث التي وردت في الإسبال أنه حرام مقيدة بالأحاديث التي نصت على أن هذا في حال الخيلة، فنحمل هذا على هذا. أما الطرف الثاني اللي يرون التحريم مطلقا، فهم يقولون لا، إنه إن حمل نص على نص، حمل مطلق على مطلق على مقيد، أنه في حال ما إذا كان الحكم واحد والسبب واحد. هذا. أما الذي مثلا أما هنا فلا، السبب مختلف والنص مختلف، فما كان أسفل من الكعبين هذا في النار، ولا قال إنه، وأيضا أنه في هذه الحال أنه لم يكن مسبب، على كل حال المسألة الخلافية والأفضل إن الإنسان يتقي الشبهات، ما يتقي الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. الأفضل إن الإنسان يتقي الشبهات، ولا إيش يعني إيش معنى الإسبال وكذا. والإنسان يعني ما هو معصوم إنه يقول أنا ما نويت هذا، أنا ما نويت هذا، أنا يعني كبر وخيلاء وكذا، ما قصدت هذا. يعني الشيطان يدخل الإنسان، يدخل الإنسان يجر ثوبه. ثم قال ويحرم عمل صورة حيوان، عمل صورة عمل، شوف عمل، عمل صورة حيوان، يعني الإنسان يصنع صور من حيوان، يصنع مثلا جمل، يصنع بقرة، يصنع شاة، يصنع آدمي، يسوي له التمثال، التمثال هذا حرام، هذا حرام. ويحرم عمل صورة حيوان، فإن أزيل منها ما لا تبقى معه حياة لم تكره، يعني عاد إذا زال من هذه الصورة الشيء ما تبقى حياة، قطع رأسها ما بقي منها إلا صدرها ورأسها، هذا يعني هذا جائز، لأن ما هي صورة كاملة، ليست صورة كاملة. أين؟ ويحرم استعمال الثوب المصور على الذكر والأنثى، يعني يلبس ثوب في صور حيوانات، هذا أيضا لا يجوز. ويحرم استعماله في لبس وتعليق وستر جدر، هذه كلها يعني أنه يلبسه أو أنه يعلقه، مثلا يجعله مثلا ستاير، أو يعلقه مثلا يخليه مثلا زينة، زينة مثلا بالمحلات أو فيه الصور كذا. وستر جدر لا افتراشه، لا الصور تدخل فراش تدعس عليه، هذا ما يحرم، لأنك أهنته يعني. وتوسده تجعله مخده، يجعله مخده، وجعله مخد، فيجوز بلا كراهة، يجوز بلا كراهة. أين؟ ويحرم على ذكر استعمال غالب ما ظهر منه حرير لا افتراش. كذلك يحرم استعمال منسوج غالب ما ظهر منه حرير. أين؟ الحرير كذلك أنه حرام، الحرير حرام، لبسه للنساء جائز، لبس الحرير للنساء جائز وحرام على الذكور، لكن مسألة افتراشه ومسألة كذا فهذا حرام على الرجال وحرام على إيش؟ على النساء، لأن المرأة أبيح لها لبس الذهب والفضة، وأبيح لها لبس الحرير للحاجة، الحاجة التجمل والتزين للزوجة، لكن هذا الافتراش وهذا هذا ما في زينة لها، ما هي زينة خاصة لها، فهذه لا افتراش وجعله مخن. فإن استويا ظهورا أو كان الغالب غير الحرير فلا يحرم، وفلا يحرم هنا فلا يحرم، يعني معناه إن الإنسان إذا كان مثلا الثوب منسوج من حرير وغير حرير، ينسج من حرير ومن قطن ومن حرير ومن صوف ومن حرير ومن كتان، ينسج من هذا ومن هذا، إذا كان الغالب في الظهور هو الحرير فإنه لا يجوز، وإن كان الغالب غيره فهو جائز. مثلا يحط الحرير لحمة وما عداه يكون سدى، هذا جيد. اللحمة معناه أنه إذا أراد النسج فيه خيوط تجي بالعرض وفيه خيوط تجي بالطول، ما جاء بالعرض هذا يسمى لحمة ويتغطى هذا جاي، لكن ما جاء بالطول هذا هو الذي يظهر، هذا هو المحرم، فإذا كان مع الحرير مثلا صوف وجعل الحرير هو السدى هذا ما يجوز، لكن إذا جعل الحرير هو اللحمة وما عدا وغيره من صوف أو قطن أو كتان أو غيره هو السدى، هذا جائز، لأن الظهور للمباح، الظهور صار للمباح. ولهذا قال ويحرم على ذكر منسوج بذهب أو فضة أو مموه بأحدهما قبل استحالة ما ذكر من الذهب والفضة، فإن تغير لونه لم يحصل منه شيء ولم يحصل منه شيء بعرضه على النار لم يحرم لعدم السرف والخيلاء. يعني معناه أن الإنسان ما يجوز للذكر استعمال بل لبس الذهب والفضة لكن متى يكون حرام؟ يكون حرام إنه إذا لو جمع من الشيء طلع منه وصلة ذهب طلع منه وصلة فضة، هذا الحرام. أما شيء ما في شيء ولا يجمع من الشيء، هذا ما جاي ما في شيء، ما الإنسان هنا ما استعمل ذهب ولا استعمل فضة، ما استعمل شيء منه. مثل هذا الأواني الآن، الأواني الأشياء التي تطلع ماء الذهب أو تطلع ماء الفضة، يوجد ملاعق ويوجد صحون ويوجد أشياء خصوصا بالفنادق الراقية يوجد يستعملونه. هذه الأواني هو الأفضل صحيح تركه ما في شك، لكن إن كان لا إلا فيها ذهب أو فيها فضة أو هي مصنعة من الفضة هذه حرام، ما أحد يشك في هذا، حتى على النساء، حتى على النساء حرام عليه. المرأة ما يجوز لها من الذهب والفضة إلا اللباس المعتاد بس، أما تستعمل وتحط التحف وتخليه مثلا أواني هذا حرام عليه ما يجوز لها. لكنه إن كان إنه ما يجمع من الشيء، لو عرض على النار ما انصهر من الشيء ولا اجتع من الشيء هذا جائز ما في شيء، وإن كان لا إلا يجتمع يقطر ويحصل منه مجموع هذا لا يجوز. لكن في الاعتقاد أنه لا يوجد من الشيء، والدليل على هذا إن قيمته إنه ما فيها إلا زيادة بسيطة على غير المموه، لأنه لو كان فيه شيء من قطع الذهب أو قطع الفضة ما كانت قيمته بهالشكل هذا، كان ترتب ارتفاعا يعني بالغ. لكن دليل على أنه ما فيها شيء، فهذه ما هي حرام، لأن الإنسان إذا أكل أو شرب ما استعمل ذهب ولا استعمل فضة، والأصل الإباحة في هذه الأشياء. إن كان بيتركها من باب عدم التشبه ومن باب يعني حتى لا يبعد التهمة عن نفسه هذا طيب، وأما أنه استعمل هذا ذهب استعمل ذهب ولا فضة، ما استعمل لا ذهب ولا فضة. قال ويباح خز وهو ما سدي بإبريسم وهو الحرير، وألحم بغير الإبريسم من نحو صوف أو قطن، لكن بشرط أن يكون الحرير مستترا وغير الحرير هو الظاهر، وإلا بأن ظهر الحرير واستتر غيره فهو كالملحم المحرم. أين هذا اللي تقدمتنا أنه إذا نسج ثوب نسج من من من من حرير وغير حرير، أنه إن كان الظهور للحرير فهو حرام، وإن كان الظهور لغير الحرير فهو جائز. هذا اللي تقدم. قال ويباح حرير خالص لضرورة، يعني الرجل ممنوع من لبس الحرير، لكن إذا كان هناك حاجة ضرورة أبيح ذلك، لأن كما تقدم لنا أنه يعني يستشفى به يتداوى بلبس الحرير عن بعض يعني الأمراض الجلدية بعضها كحكة، كما يباح في حرب مباح إذا تراءى الجمعان إلى انقضاء القتال، يعني كذلك عند الحرب حتى يظهر عزة الإسلام وقوة الإسلام أمام الكفار يلبس الحرير ويعتم بالحرير، ولهذا أبيح الذهب والفضة بتحلية مثلا السلاح والأشياء كله إغاظة للمشركين فهذا جائز. لكن متى يباح؟ إذا تراءى الجمعان، هم من حين يستعد للقتال يلبس الذهب ويلبس الفضة ويلبس الحرير وكذا، لا إذا تراءى، إذا هذا جمع الكفار وهذا جمع المسلمين يرى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد أخذ السيف قال من يأخذه بحقه وله الجنة، من يأخذ هذا السيف بحقه وله الجنة. فطلبه أبو دجانة من شجعان الصحابة رضي الله عنه، قال أنا يا رسول الله أخذه بحق، فأخذ وأخذ يتبختر بين الصفين، يعني يمشي مشية كبر ومشية خيلة، قال إنها لمشية يبغضها الله إلا في هذا الموطن، مشية يبغضها الله، تبختر والخيلة محرمة، قال إلا في هذا الموطن، حتى يراه المشركون ويغتاظون منه. فهذه يعني لها أحكامها، الضرورات والمصالح يصير لها أحكامها. ولهذا قال إلا في قتل ولو لغير حاجة. ويباح من الحرير حشو جباب فرش لعدم الخيلة والفخر، يعني مثلا يحط الحرير بطانه، يحطه حشو ما في شيء، هذا جايز، يعني ما حد يراه ولا حد يشاهد، جايز هذا، ولا يكون ظاهر بس، بخلاف البطانة، البطانة اللي يبطن فيها الثوب أجل فوق. ويحرم إلباس صبي ما حرم على رجل، يعني الصبي الصغير اللي دون البلوغ من الولادة إلى البلوغ، هذا الصبي يحرم عليه ما يحرم على الرجال، ما يقولوا ده صغير لبسه ثوب حرير، هذا الصغير لبسه إزارير ذهب، هذا الصغير لبسه كذا، لا، اللي يحرم على الرجل الكبير يحرم على الصغير، هذا. ويحرم تشبه رجل بأنثى وعكسه، يعني الرجل يتشبه بالنساء أو النساء يتشبهن بالرجال، هذا حرام، هذا من المحرمات. الله سبحانه وتعالى خلق الرجال وخلق النساء وجعل لكل طبعه ولكل ميزة واختصاصه، فالرجل يتأنث يصير يعني كالأنثى، هذا حرام، إما في مشيته يمشي مشي النساء، وإلا في لباسه، وإلا في كلامه يتأنث ويتكسر، هذا كله حرام، ما يجوز للرجل أن يعمل يعني ما هو من اختصاصات النساء. كذلك المرأة يحرم عليها أنها تتشبه بالرجال، مثلا تقلد صوتها وتلبس لباسهم، ويعني تعمل يعني تعمل ما يعملون من هذه الأمور، فهذا أيضا تشبه بالرجال، هذا لا يجوز، حرام. وهذا يغير، هذا تغيير، هذا هو أعظم تغيير خلق الله، أعظم تغيير خلق الله هذا، الله خلق الرجال وخلق لهم يعني حالتهم واختصاصاتهم وأعمالهم وذا، وخلق النساء وخلق لهم كذا، فالرجال مطلوب منهم الخشونة ومطلوب منهم يعني القوة ومطلوب منهم الصلابة، والنساء مطلوب منهن اللين ومطلوب منهن يعني فلكل يعني إيش، كل حال تعكس شيء خلقه الله وأراده الله، هذا حرام لا يجوز. يكون ويباح من حرير علم ثوب ورقاع وسجف، ومحله إذا كانت الثلاثة قد أربع أصابع فأقل، ولا يباح من الثلاثة ما فوق أربع مضمومة بعضها إلى بعض، وتعتبر الأصابع عرضا لا طولا، يعني يباح من الحرير أو من الذهب والفضة عرض، يعني علم، العلم معناه الخط بالثوب، يصير الثوب في خط، هذه قالوا علم، علم عليه، إذا كان من ثلاثة أصابع فأقل، هذا جي. وله مثلا ثلاثة أصابع من هنا من جهته اليمنى، وثلاثة أصابع من جهته ثلاثة أصابع في الوسط، لا، كل المجموع ثلاثة أصابع، كل المجموع ثلاثة أصابع، يعني لو جمع كل ما فيه ما بلغ إلا ثلاثة أصابع، هذا مباح، لأن ما فيه ظهور ولا فيه يعني شيء، سواء كان من سوج من ذهب أو من فضة أو من إيش أو من ريح. أي نعم. وكره لرجل ثوب معصفر، ثوب المعصفر اللي يعني الأحمر هذا، في غير إحرام فلا يكره، وكره لرجل ثوب مزعفر مطلقا، يعني سواء في إحرام وفي غير إحرام، وكره أحمر خالص، أحمر الثوب الأحمر الخالص مكروه، أصل كله أحمر، أما إذا كان معه يعني علم أحمر وعلم أبيض وعذا فهذا جائز لا بأس به. ويكره المشي بنعل واحدة، المشي بنعل واحد لأن فيه مثله، فيه مثله، إن الإنسان ما يمشي إلا بنعله، بنعل واحد، إلا عاد شيء قريب أو كذا من مكان إلى مكان ونحو ذلك لا بأس. وكون ثيابه فوق نصف الساق، يعني إنه يشمر بثيابه حتى إنه يبلغ نصف الساق، فوق نصف الساق، هذا مكروه، هذا مكروه، أن يرفعهن عن إيش؟ يرفعهن عن الكعبين، هذا هو أفضل. أو تحت كعبه بلا حاجة، أو يخليها مرخيات تحت الكعب، هذا نوع من الإسبال مكروه. وللمرأة زيادة إلى ذراع، يعني المرأة لها إنها تسبل وأنها تجر ثوبة إلى ذراع حتى تغطي يعني قدميها، حتى تغطي قدميها. وكره لبس ثوب يصف البشرة لرجل أو امرأة، يعني يكره أنه يعني بحيث أنه إن الإنسان يرى البشرة إن حمراء أو سوداء أو كذا، هذا مكروه للرجال وللنساء، يكره هذا. أين وكره ثوب شهرة، ثوب يعني يشتهر فيها الإنسان، وهو ما يشتهر به عند الناس ويشار إليه بالإصابة. ثوب الشهرة إن الإنسان مثلا يلبس لباس غير عادة بلاده، هذا من الشهرة. الإنسان اللباس الأصل فيها الإباحة، اللباس من الأشياء الأصل فيها الإباحة، لأن الأصل في اللباس والمآكل والمشارب والمساكن والعادات، الأصل فيها الإباحة والأصل فيها الجواز، ولا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله. إذا أحد ادعى عليك أن هذا اللباس حرام أو هذا المسكن حرام أو هذا اللباس، فعليها الدليل، إما جاب دليل فالأصل أنه مباح. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، من هو هذا اللي حرم شيء الله أباحه؟ والله خلق لكم وما تعملون، خلق لكم ما في الأرض جميع، كل مخلوقة البني آدم يستفيد منها ويتمتع بها، فمن ادعى تحريم شيء فهو حرام. لكن هنا أشياء تكون يعني فيها شهرة وفيها مثله، فاللباس يعني مثلا يعني ما نتقيد مثلا بلباس النبي عليه الصلاة والسلام، يلبس العمة ويلبس يعني الإزار والرداء أكثر لباس، وهو يلبس القميص يعني في بعض الأحيان، لكن ما نقول إن اللباس إن السنة وإننا نلبس كما يلبس النبي صلى الله عليه وسلم. السنة إنك تلبس مثل ما يلبس جماعتك وبلدك، هذه هي السنة، حتى ما تشتهر يقال هذا يلبس كذا وهذا يلبس كذا. ثم الناس يعني أشكال باللباس، الأغنياء لهم لبس والفقراء لهم لبس والمتوسط لهم، فإذا رأى الناس الآن إذا رأوا له مثلا فقير لكن لابس اللباس يعني فاخر وكذا وكذا يعيبون عليه، كل ما له لزوم كذا يلبسه، أو مثلا الإنسان يعرفونه بالغنى وإذا لابس اللباس يعني ردي وكذا نفس الشيء يعيبون عليه، هذا كله من الشهرة، هذا كله يعتبر من لباس الشهرة التي يعني تكره وتسبب ان الناس يغتابون وانهم يتكلمون فيه. والانسان رحم الله امرأة كفل الغيبة عن نفسه، الانسان يكف الغيبة ويكف يعني كلام الناس عن نفسه حتى لا يظهر امامهم بشيء يعيبونه وشيء يعني يغتابونه وينالون منه، يصير مع الناس باعمالهم واشياهم. هذا هو يقول وكل اين وللمرأة زيادة، وكره لبس ثوب يصف البشرة لرجل وامرأة، ولبس الشهرة وهو ما يشتهر به ضد عند الناس ويشار إليه بالأصابع، الناس يشيرون إليه بالأصابع ويقولون هذا الإنسان يلبس غير ما ينبغي. وإلى الأسئلة. جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفع بعلمه الإسلام والمسلمين. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ذكرتم رعاكم الله أن عورة الرجل من السرة إلى الركبة، فهل تدخل السرة والركبة في ذلك؟ وهل يجب سترهما؟ السرة والركبة ليست من العورة، السرة والركبة ليست من العورة. فإذا كانت السترة من تحت السرة مظهرتها ومخرجة من الركبة، فقد ستر نفسه. الفخذين من العورة، ما تحت السرة من العورة، أما السرة نفسها هي ليست إيش من العورة. ومثلها ما يقابلها من الظهر، ما يقابلها من الظهر. يقول فضيلة الشيخ: وهل يجب عليها أن تغطي قدميها أيضا في الصلاة؟ المرأة وجهها ليس بعورة في الصلاة، ليس بعورة، هذا بالإجماع. بقي الكفين وقدمين، فيه الخلاف، فيها خلاف بين أهل العلم. حديث سلمة أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله بسدر، قال إذا غطى قدمين، هذا دليل على أن تغطية القدمين في الصلاة للمرأة أنه واجب وأنها عورة. وبعضهم يرى أن القدمين والكفين في الصلاة ليس بعورة، وأن المرأة إذا صلت وكفيها، مو يعني براعيها، كفيها وقدميها ظاهرتان، أن صلاتها صحيح. هذا مذهب عائشة رضي الله عنها، وتبعها طائفة من أهل العلم. يقول السائل: منهم مذهب الإمام الشافعي هكذا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار؟ معنى لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، يعني امرأة بلغ السن المحيض، هذا معنى حائض، ما هو معنى الحائض، ما هي بالصل، ما الصل، الحائض لا تصلي، لكن معناه أن الله لا يقبل صلاة حائض إلا بخمار، يعني امرأة بلغ السن الحيض، هذا معنى، يعني بلغ. يقول: وما هو الخمار؟ الخمار هو اللي يسميها الشيلة، وحد يقول لها الغدفة، وحد يقول لها الطرحة. هل يوضع على الرأس؟ يوضع على الرأس ويلف تحت الحنك ويغطي الصدر، هذه هي هذا هو الخمار. سمي خمار لأن التخمير التغطية، التخمير التغطية، تقول خمر الإناء يعني غطاه، خمر الغناء. الخمر سميت خمر لأنها تغطي العدد، تغطي العدد. والخمار سمي خمار لأنه إيش؟ لأنه يغطي رأس المرأة ويغطي صدرها. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم أن يلبس الرجل أو المرأة البنطلون أو السروال القصير الغير شفاف ولكنه يصف تقاطيع الجسم؟ هذا اللي تقدم لنا، قلنا إنه مدام إن المرأة يكره لها أن تلبس، أنها تشد وسطها حتى لا تبين مقاطيعها، يكره لها ذلك، أن من هذا قبيل هل يلبسن الستر والبنطلون النساء، هذا يكون مكروه بحقه. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم صلاة المرء بنعليه؟ لأننا نلاحظ بعض الإخوة يدخلون الحرم بنعالهم ويطوفون بها ويصلون بها، فما حكم ذلك؟ إذا كانت طاهرة ونظيفة جاز ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم صلى في نعليه، جاء في حديث: صلوا في نعال، خالف اليهود صلوا في نعال، فهذا جاي. إذا كان يبي يصير عليه يحدث فتنة، يبي يصير مع الناس، الأفضل لا تركه، أدام يبي يحدث فتنة وفي ناس ينكرون عليك وفي ناس كذا، هذا ما هو شيء واجب ولا كذا، يتركه لسه. يقول السائل: فضيلة الشيخ، إذا أقيمت الصلاة وأنا في منتصف الشوط، هل يبطل ذلك الشوط بعد الصلاة أم أبني على ما كنت قبل إقامة الصلاة؟ إذا أقيمت الصلاة والإنسان يطوف، أو جت جنازة والإنسان يطوف وأراد يدخل معهم ويصلي، يبني على الصلاة، يبني على الطواف الأول، إذا كان طاف ثلاثة يطوف أربعة، هذا هو. لكن اختلف العلماء إذا كان بنصف الشوط هل أن ترجع وتبتدي من الحجر الأسود لهذا وتلغي مثلا نصف الطواف نصف الطوفة أو أكثر أو أقل أو تبني أو من مكانك؟ الراجح أنه من مكانك، الراجح أنك تمشي من مكانك وأنك تبني حتى على بعض الطواف. يقول السائل فضيلة الشيخ، هل الراجح عندكم أن الصلاة لا تصح في المكان المغصوب؟ أين كان مغصوب هذا الراجح أنها لا تصح في الصلاة يعني. يقول فضيلة الشيخ، وما حكم التهاني بين المسلمين عند حلول شهر رمضان مثلا؟ جائز. النبي صلى الله عليه وسلم هنى أصحابه بشرهم قدوم، قال هذا شهر رمضان أقبل عليكم وذكر فضائله وكذا، فهذا جائز ما في شيء. يقول السائل فضيلة الشيخ، هل يجب في صلاة الجنازة أن يصطف الناس كما يصطفون في صلاة الفرض أم لا؟ هل يجب، والأفضل أن تكثر الصفوف على الجنازة حتى لو كانوا قليلين، لو كانوا ستة يصطفون.